نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ ارفع صوتك لو سمحت. معك يا شيخ. كيف حالك يا شيخ؟ ألو. خير ويحفظ. عندي بعض الأسئلة. أكثر منها ثلاثة. والدتي تريد تعتمر لأبيها. ها؟ المتوفي في الطائف. نعم. والدتي تبي تجيب عمرة لوالدها المتوفي في الطائف، مع أنها ساكنة في جدة، فهل لها تحرم من الطائف أو من جدة؟ هي في جدة ولا في الطائف؟ نعم. عند نية العمرة هل هي في الطائف ولا في جدة؟ في جدة. في جدة. عند نية العمرة هل هي في الطائف ولا في جدة؟ في جدة. ها؟ في جدة.